أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في مناسك الحج ووقفنا على آخره في الكلام عن فضل المساجد، مسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، وباب الفوات والإحصار. ده اللي باقي لنا، فنبدأ بالفوات والإحصار وبعدين نرجع في الكلام عن فضائل المساجد الثلاثة. الفوات والإحصار. فوات شيء فات الإنسان، ويتخيل الفوات يكون في الحج ولا في العمرة؟ يفوت الحج. الحج لما نقول حج أيام معلومة، أوقات معدودة جعلها الله عز وجل للمناسك، يبقى يفوت الإنسان الحج. قد يكون بأنه يفوت يوم عرفة، فاته يوم عرفة، يفوت الحج يكون بذلك. لكن فوات العمرة في أي وقت، سنة تستدرك العمرة في أي وقت، ليس لها وقت معين حتى يقول فاتت العمرة، فاتت الآن، رايح الآن، اتأخر يعني بعد شوية بعد شوية، لكن الحج هو اللي يفوت. لكن الإحصار يتخيل فيه الحج والعمرة، في الاثنين، أن أحصر الإنسان أو حصر الإنسان. أحصر، فإن أحصرت كما استيسر من الهدي، يبقى أحصر كان بإيه؟ بالعدد، بالعدو، بالقريش. منعوا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية أنه يدخل مكة ويأتي بالعمرة صلوات الله وسلامه عليه، فأحصر صلوات الله وسلامه عليه. أو أن الإنسان حصره المرض، يعني حبسه المرض، يبقى هنا الإحصار يتخيل في أن إنسان يمنع ويحصل عن الحج وكذلك عن العمرة. ولذلك ينفع المؤمن أنه يقول عند الإحرام لبيك ومحلي حيث حبستني، لبيك ومحلي حيث حبستني، يعني وقت ما تحبسني في مكان بأي عذر من الأعذار ما أقدرش أكمل، خلاص ما عليش حاجة. هذا ينفع في إسقاط الهدي، إنه مش هيفضل محبوس على إنه يؤدي مناسك لغاية ما لا أيبه هنا، يبقى لا هدي عليه وله إنه يتحل. طيب نشوف كلام النبي يقول لنا: من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر حصر أو غيره فاته الحج. فاته، يبقى الفوات بيكون فيه الحج زي ما قال لنا هنا، إذا فاته يوم عرفة. يوم عرفة مرتد، يبقى من أول الزوال لغاية غروب الشمس، هذا وقت الوجوب يقف فيه. بعد ذلك وقت العذر يمتد لغاية قبيل فجر يوم العيد، قبل فجر يوم العيد بطول ما هو في الليل، يبقى ولا وقف لحظة، لا وقف لحظة، إنسان جاء من مكان بعيد ولا قبل الفجر مباشرة لحق وقف دقيقة في عرفة، يبقى هنا أدرك الحج. لا، إنه وقفش في عرفة إلا بعد ما طلع الفجر، يبقى لم يدرك عرفة، فاته الحج. طيب هو محرم الآن عايز يحج، أضع عليه الحج، نقول له تحلل وخلاص، ينقلب إلى عمرة، أقول له أعمل كمل منازل بتاعتك عمرة، انقلب إحرامه عمرة. قال جابر: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمل. هذا الأثر له إسناد صحيح وإن كان فيه مدلس، ولكن المعنى صحيح إنه مش هيفوت الحج لغاية بتعدي الليلة كلها بتاعت المزدلفة، ليلة المزدلفة حتى تفوت. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر أبا أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج فأتيا يوم النحر أن يحل بعمرة ثم يرجع حلالا ثم يحج عاما قابلا ويهديا، فمن لم يجب فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. هذه فتوى عمر رضي الله عنه لما حصل هذا الشيء في زمان فاتهم الحج. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وهبار ابن الأسود فاتهما الحج، فأتيا يوم النحر، وفي الماضي كان إنسان بيسافر على الجمل بتاعه لغاية ما يوصل عند البيت، وهو بيعتمد على أنه في أثناء الطريق هيشوف الهلال ولا ما يشوف، يسأل أهل القرية اللي هم كان شفتوا الهلال ما شفتوا الهلال، قد يكون في مكان آخر رؤية، وأخذ الأمير أو الإمام بكلام هؤلاء الذين رأوا الهلال فصار يوم عرفة يوم كذا. اللي جايين في الطريق ما شافوش ما لسه يوم عرفة بكرة على ما وصل الناس خلاص خلاص يوم عرفة. فده حصل في أبي أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها بار ابن الأسود حين فاتهما الحد فأتيا يوم النحر فأمرهما عمر أن يحل بعمرة. يبقى أمر من عمر رضي الله عنه إنهم اعملوا كملوا مناسك عمرة وتحلل بذلك ثم يحد عاما قابلا. يبقى فات الحج فأمر بأن يحد عاما قابلا. هنا هذا الأمر يعني يجب أن يحد عاما قابلا ولا ليس واجبا ذلك؟ فأنا اختلف العلماء في أمر من أحصر عن الحج هل عليه أنه يقضي بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم أحصر في عام الحديبية كانت سنة ستة ثم قضى في سنة سبعة. هنا كان اسمها عمرة القضاء أو القضية فقالوا يا ترى التسمية اسمها قضاء وقضية لأنه بيقضي اللي فاتت ولا اسمها قضية لأنه قاضى قريشا؟ هنا على قول العلماء اللي قالوا أنه هو كان قاضى قريشا قالوا على ذلك لا مش مكان العمرة الأولى مش قضاء لهذه العمرة الأولى. اللي قالوا لا دي هي عمرة قضاء كان بيقضي اللي فاتت. طيب هنا هل يجب القضاء ولا لا يجب القضاء؟ ننظر من حال النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحديبية كان معه كم واحد؟ 1400 1500 كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا 1400 و1500. لكن في عمر القضية كانوا كام؟ كانوا 500 يعني ثلث العدد. فعلى ذلك لو كان فرضا أن يقضوا لكان العدد هو نفسه ولا غيره؟ ولو تخيل أن حيموت 1000 واحد خلال السنة بالألف اللي كانوا معاه فقال له بحيث أن ماتوا لو كانوا أخبرونا بهذا الشيء فدل على أنها ليست واجبة القضاء ليس واجب. إنما يرجع الوجوب للأصل لأصل الحج هل وجب عليه الحج ولا لم يجب عليه؟ طالما أنه كان واجبا عليه ولم يأتي به رجع لأصل الوجوب إذا كان والله أدى حدا قبل ذلك خلاص أسقط عن نفسه وهذه حدت نافلة ولم يتيسر له أن يفعلها فتحلل بعمرة فيرجع. ده اللي يؤخذ في ذلك. طيب هنا عمر يقول ثم يحج عاما قابلا ويهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج. إذا هنا اللي فاته الحج كأن عمر يفتي بأنه أنت حتتحلل من أعمال الحج حلل بعمرة. طب اهدي كم عليك الهدي؟ إذا أحصر الإنسان عليه الهدي وفتوى عمر صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع فدعا هنا أنه إذا أحصر الإنسان ولا فاته الحج عليه الهدي. طب معوش هدي يعمل إيه؟ البدل رجع إلى البدل 3 أيام دي قياس ولا نص؟ هذا قاسه عمر رضي الله عنه على هدي إيه؟ على هدي التمتع وإن كان القرآن بيقول لنا إيه فإن أحصرتم. طيب هنا فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. يبقى الإحصار فيه ما استيسر من الهدي ولكن هنا عمر ذكر البدل إنه إذا لم يلد الهدي يبقى عليه 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. وإن كانت الآية لم تذكر البدل الآية ما ذكرتش البدل إنما ذكرت البدل في إيه في هدي التمتع ذكرت البدل في هدي التمتع. طيب للدارقطني عن ابن عباس مرفوعا من فاته عرفات فقد فاته الحد وليتحلل بعمرة وعليه الحد مقابل. هذا ضعيف يعني المرفوع فيه للنبي صلى الله عليه وسلم ضعيف لكن ثابت عن عمر رضي الله عنه. بيقول لنا هنا ولا تجزئ عن عمرة الإسلام نص عليه يعني الإمام أحمد لحديث عمر وإنما لكل امرئ ما نوى. يعني هذا الكلام فيه نظر مسألة لا تجزي عن عمرة الإسلام يعني فرض إنسان أول مرة يطلع يحج وهو ناوي أنه يعمل عمرة ويحج وبعدين أحصر أو فاته الحج راح قلب عمرة إيه المانع أن تكون عمرة الإسلام؟ ربنا لم يفرض على الإنسان عمرتين إنما هو ما أضرش على الحج عمل عمرة ورجع. فالراجح أنها تجزي عن عمرة الإسلام لو كان هذا لم يحج ولم يعتمر قبل ذلك. قوله إنما لكل امرئ ما نوى هذا نوى هذا ينوي أنه يعمل عمرة والمطلوب أنه يعمل عمرة فعمل العمرة خلاص هي عمرة الإسلام فيتحلل بها وعليه دم والقضاء في العام القابل وعليه دم، والقضاء في العام القابل، يعني يلزمه انه يقضي. هنا يلزمه انه يقضي لو ما كانش يقدر، لو ما كانش يقدر هو اذن بهذا الانسان عشان يلزمه انه لابد من القضاء. الرادع في هذا او المحصر اذا كان عليه اصلا حجة الانسان ما حبش قبل كده، رادع الامر الاصلي انه عليه انه هو يقضي ذلك، عليه انه يأتي باصل الحج. اذا كان حج قبل ذلك وتعذر عليه انه هو يفعل، نقول لم يقضي النبي صلى الله عليه وسلم عمرة الحديبية بمعنى القضاء، وإنما بمعنى القضية مع قريش. لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء، لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء. يعني عايز يقول إنسان منعوه من وراي الحج لابس لبس الإحرام لبيك حجة وبعدين في المطار منعوه، لا مش هتحج، وما كانش قال قبل كده إن محلي حيث حبستني، يبقى هنا الآن ينتظر يمكن يقدر، لكن خدوه رحلوه رحم رجعين، هيعمل إيه هذا الإنسان؟ يبقى هنا أحصر ولا ما أحصرش؟ أحصر. فهو يقول من حصر عن البيت هذا الإنسان صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء. يعني عايز يفرق بين أنه فات منه الحج ولا ما فاتش منه الحج. إذا كان قبل فوات الحج يعني صد عن الوقوف يوم 8 وقالوا له ارجع فرجع يوم 8، يبقى على ذلك ما عليهوش القضاء. لكن لو انه فضل يحاول لغايه ما جاء عليه يوم عرفه ومنعوه من الدخول لغايه يوم ليه، طيب اذن بهذا الانسان الاولاني خدها من اصلها ورجع، الثاني حاول لما يزيد التعب بتاعه وقوم نلزمه بالقضاء اللي فيها. هنا في مساله الزام القضاء فيها شيء، ان الله عز وجل قال فان احصرتم فما استيسر من الهدي، وما ذكر شيء غير ذلك. احصر هذا الانسان قبل الوقوف ولا بعد الوقوف، طالما انه صد عن الوقوف يبقى معذور. لكن ان امكنه فعل الحج في ذلك العام لزمه ان امكنه ان يحج هذا العام، اذا امكن ينتظر شويه يمكن يسمحه في النهايه، وفي النهايه سمحوا له يبقى ينتظر. من حصر عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل، التصرف اللي هيعمله إيه الإنسان اللي يحصر عن الوقوف عن البيت يعني بعد ما وقف بعرفة هيعمل إيه؟ يقول يذبح هديا بنية التحلل، يبقى يتحلل. ولحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحالت كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية، رجع النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فهنا الذي أحصر قبل الوقوف يبقى إذا يأس من أنه يصل لعرفة يبقى يتحلل بعمرة ويعمل العمرة. طيب منع من الكل، لا أنت داخل عرفة ولا أنت رايح البيت، هترجع بالطيارة الآن هيعمل إيه؟ إذا كان خال محلي حيث حبستني ينفع ولا ما ينفعوش؟ يرجع ملوش حال خاص. إذا ما كانش قال هذا الشيء يقول أنت محصر الآن عليك هدي، يبقى اذبح هديا أو وقتل أحدا يذبح لك الهدي وترجع. إذا استطعت في العام القادم أنك تأتي بالحد افعل، وردع أمر الوجوب أو عدم الوجوب لما كان عليه قبل ذلك. يبقى هنا من حصر عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل. والراجح أنه حصر ولا أحصر سواء بعدو ولا بمرض، فرد بمرض دخل في غيبوبة وفضل قاعد في مكانه وفضلهم روحينه على بلد رجع إلى بلده. يبقى هنا نفس الشيء اللي هنقوله في الإحصار بالعدو واللي هنقوله في الحصر بالمرض. فإن لم يجد صام 10 أيام بالنية وقد حل. فإن لم يجد الهدي يعني أحصر عن البيت، أحصر عن الحج أو عن العمرة، فوجد الهدي يلزمه الهدي، وجد الهدي ليس معه ثمن يشتري الهدي، هنا فقد الهدي ينتقل إلى البدل وهو عليه يصوم 10 أيام، يصوم 10 أيام. لكن هنا بيلزمه أنه يصوم 10 أيام ويتحلل بهذا الشيء. الراجح أنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه مكث في الحديبية بعدما أحصر 10 أيام عشان يمكن الناس من الصيام، مش يقول للناس اللي عايز يصوم 10 أيام. يبقى هنا الإلزام أنه لابد من الصيام في المكان قبل ما يتحلل، هذا فيه مشقة على الناس، وعلى ذلك الواجب اللي عليه هو الهدي. فإذا انتقل للصيام أفضل أن يصوم في مكانه أو يصوم في أي مكان يجزي ذلك. هنا بيقول لنا ولا يحل إلا بعد الصيام، هذا فيه نظر. من حصر عن طواف الإفاضة فقط، الذي أحصر عن طواف الإفاضة يبدا عمل بقى كام حاجة من المناسك، هذا وقف أحرم وقف بعرفة وليمكن ساعة قبل كده وفضل عليه طواف الإفاضة وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف، لم يتحلل حتى يطوف، يبقى يحاول قدر المستطاع أنه يطوف حتى لا يبقى عليه هذا الركن، هيرجع إلى أهله ممنوع عنه، أنه يأتي أهله لغاية ما يرجع ويأتي بطواف الإفاضة، أن الحج عرفة جاب أعظم المناسك اللي فيه اللي هو عرفة، يبقى فاضل عليه الطواف بالبيت يبقى ينتظر، لكن فرضنا ما أقدرش على الانتظار ورجعوه، يبقى هنا يمتنع عن النساء لغاية ما يرجع بعد ذلك بعمرة ويأتي بهذا الطواف. عن ابن عمر موقوفا: من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت، فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت، ده إذا كان المرض يمكن فيه أن هذا الإنسان يذهب ويطوف ومن مرجو البرء من هذا المرض. أما إذا كان يعني يتعذر في العادة البشرية ورجعوه إلى بلده، يبقى هنا هذا له عذر في ذلك، يبقى أنه لا يحل هذا الإنسان بحسب إذا كان أحصل هذا بحكمه المفصل وعليه الدم كما قدمنا. يقول: ولأن الشرع ورد بالتحلل من إحرام تام يحرم جميع المحظورات، هذا يحرم النساء خاصة، اللي قلنا في الأول وحتى لو رجع إلى بلده يبقى ما زال ممنوعا عن النساء لغاية ما يأتي بهذا الطواف. من شرط في ابتداء إحرامه: ما حلي حيث حبستني، قال هذا الشيء واضح عند ذلك، ينبغي للمسلم في عند بدء الإحرام يقول ذلك، ما يعرفش يحصل من ظروف فيقول لبيك عمرة لبيك حجا مثلا وما حلي حيث حبستني، أو قال إن مرضت، ما حلي يعني أحل أتحلل، يعني مكان تحبسني فيه ما أقدرش أكمل أتحلل، أو قال إن مرضت أو عدست أو ذهبت نفقتي فلي أن أحل، كان له أن يتحلل. يبقى دي من ضمن الأعذار، فرضنا إنسان بعد ما لبى عند الميقات وعلم الأشي النفقة ضاعت النفقة ولا يقدر أن يجد من يسلفه ومن يقرضه من يعطيه، ما هيقف عند الميقات مش هيقدر يكمل، هيعمل إيه هذا الإنسان؟ يبقى هنا حكم المحصر، يبقى يلحق بالمحصر وله أن يتحلل، يبقى عليه الهدي، ما فيش هدي فحيصوم 10 أيام ويرجع، ولا قضاء عليه إذا وجد شيء من ذلك. دليل لقوله محلي حيث حبستني اللي هو الحديث، حديث ضباعة بنت الزبير لما كانت مريضة والنبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تقول ذلك عند إحرامها: محلي حيث حبستني. بعض أهل العلم يرى أنه المريض فقط هو الذي يقول ذلك، وبعض أهل العلم يقول الإنسان الذي يتوقع أن يحصل حاجة يمنعه في المطر ولا حاجة له أن يقول، هذا أفضل، هذا أفضل. نرجع لما ذكرنا في أول الكلام أنه زيارة المسجد النبوي وزيارة بيت المقدس. يقول: تسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبي رضوان الله تبارك وتعالى وسلام عليهما. الإنسان الذي ذهب إلى المدينة لابد يزور المسجد النبوي، فإذا كان في المسجد النبوي يبقى يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وهنا المقصود إذا ذهب الإنسان للمسجد النبوي على صحيح أفضل الصلاة والسلام أنه هنالك يستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، يسلم عليه، ثم يسلم على صاحبي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم يستقبل القبلة ويدعو بما شاء إذا أراد الدعاء. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من زارني، إذا هنا بيذكره ده ضعيف، من زارني أو زار قبري كنت له شافعا أو شهيد، هذا لا يصح، هذا ضعيف. عن ابن عمر مرفوعا: من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي، برضو حديث ضعيف. الحديث اللي بعده: من زار قبري وجبت له شفاعتي، برضو ضعيف. لكن اللي ثبت في ذلك هو زيارة المسجد النبوي، زيارة المسجد النبوي. فمن الأدب إذا زار المسجد النبوي، أدب الصحابة كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدموا من سفر أو ذهبوا إلى سفر، يبقى تفعل هذا الشيء وأنت غريب عن هذا المكان، فلما تذهب يبقى تفعل. لكن الموجودون في المكان هل يستحب لهم كل شوية يفعلون ذلك؟ ما كان الصحابة يفعلون ذلك إلا في ذهاب لسفر أو المليء من سفر، يبقى يفعل هذا الشيء الغريب المسافر، يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم أو عند قبره عليه الصلاة والسلام. والملائكة تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا مش أي حد في القبر يقول ذلك، اللي في القبور إذا سلم على الجميع: سلام عليكم دار قوم مؤمنون، أنتم السابقون وإن إن شاء الله بكم لاحقون. لكن عند النبي صلى الله عليه وسلم ملائكة تبلغه ذلك، أنت صليت عليه سلمت عليه، تبلغه الملائكة فيرد عليك صلوات الله وسلامه عليه. تستحب الصلاة بمسجده صلوات الله وسلامه عليه. تستحب الصلاة بمسجده صلى الله عليه وسلم، وهي بألف صلاة، وفي المسجد الحرام بمئة ألف، وفي المسجد الأقصى بخمسمائة. المسجد الحرام جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هنا بيذكر عن جابر هنا في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه. في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة أفضل من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام، إلا المسجد الحرام. وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة. صلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة. فتخيل بقى الفضيلة في الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، بل خير من مئة ألف صلاة. مئة ألف صلاة لو حسبت الصلوات الفريضة في اليوم الواجب عليك، خمس صلوات في اليوم والليلة، السنة 354 يوم، احسب مئة ألف صلاة تطلع لك حوالي 56 سنة. 56 سنة، هنا شيء عظيم جدا. اللي يقدر على ذلك ويفرط فيه هذا محروم، هذا محروم. اللي يقدر على أنه يصلي في المسجد الحرام ويترك هذه الصلاة، ويجاور عند المسجد الحرام ويترك الصلاة فيه، والصلاة الواحدة تساوي 56 سنة من الصلاة، هذا شيء عظيم جدا. صلى الله عز وجل أن يرزقنا ذلك. طيب، هنا صلاة في مسجدي صلى الله عليه وسلم أقل بمئة مرة. صلاة في مسجدي بألف صلاة. الصلاة في المسجد الأقصى، نسأل الله عز وجل أن يحذره، نسأل الله سبحانه وتبارك وتعالى أن يخزي اليهود ومن وراءه من منافقين ونصارى وأهل الكتاب، أن يخزيهم ويذلهم، ويجعل تدبيرهم تدميرهم وتدبيرهم، ويجعل الدائرة عليهم، وأن يذيقهم الخزي والهوان، وأن يشفي صدور المؤمنين عادلا غير بائس. المسجد الأقصى الصلاة اللي فيها عظيمة جدا. في المسجد الأقصى هنا ذكر لنا أنها بخمسمائة صلاة، والأحاديث اللي فيها اختلفت، أحاديث كثيرة جاء في أمر الصلاة فيها، ما بين أن الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم ألف صلاة، وفي المسجد الأقصى على ربع من ذلك، على ربع إبا 250 صلاة، وجاء أنها بخمسمائة صلاة، وجاء أنها بألف صلاة. وهنا الأحاديث محتملة للتصحيح وللتحسين، فعلى ذلك نقول هذا من فضل الله سبحانه تبارك وتعالى، أخبر ب 250 صلاة، وأخبر ب 500 صلاة، وأخبر بألف صلاة، حتى يهتم المسلمون ويعتنوا بأمر المسجد الأقصى، فكأنه وصل في التضعيف إلى أن يساوي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خيرا من المسجد الأقصى. فعلى ذلك الصلاة في المسجد الأقصى قد تكون 250، قد تكون بـ500، قد تكون بـ1000، لأنه جاءت أحاديث في هذا المعنى، ولذلك ذكرها البعض من أهل العلم وقالوا إن هذا من باب رحمة رب العالمين، باب الفضل، والفضل في المزيد، في المزيد يبعد ذلك في الأكثر. فذكرها الشيخ الألباني رحمة الله عليه في بحث في هذه المسألة، وقال يعني إن الأحاديث جاءت بهذا، وكأنه صحح الأحاديث كلها اللي جاءت على الربع وعلى الـ500 وعلى أنها بـ1000 صلاة، فعلى ذلك يؤخذ بالأعلى في باب الفضل. لكن الفضيلة، المسجد الحرام أعظم، المسجد النبوي بعده، المسجد الأقصى يليه، وهنا الفضيلة على هذا الترتيب، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فضل المسجد الحرام، فقال: صلاة المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في هذا، وقال: صلاة في مسجدي أفضل من صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام، إلا المسجد الحرام. يبقى على ذلك المسجد، قال فيما سواه أو مما سواه، واستثنى إيه؟ المسجد الحرام فقط، فدل على مما سواه كذلك يكون المسجد الأقصى. إذا صلاة في مسجدي خير من 1000 صلاة فيما سواه، إلا حاجة واحدة فقط، فدل على المسجد الحرام هذا المفضل. غير من المساجد تكون أقل من ذلك، داخل فيها المسجد الأقصى، وكان له فضيلة عظيمة عند الله سبحانه تبارك وتعالى. طيب، الصلاة في المسجد الحرام هل للرجال والنساء؟ هنا الراجح أيوة للرجال والنساء. الصلاة في المسجد الحرام، الصلاة في المسجد النبوي بـ1000 صلاة للرجال والنساء، للرجال والنساء. لكن هنا يشكل عليه حديث رواه أحمد من حديث أم حميد، هي زوجة أبي حميد الساعدية رضي الله عنه، أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك. والله حقها تحب الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، من يطول يصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم ويترك الصلاة خلفه صلى الله عليه وسلم، فيقول: أنا أحب الصلاة وراءك عليه الصلاة والسلام. قال: قد علمت، يعني أنت صادقة، قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي من مسجدي. يبقى هنا كأنه يقول المرأة صلاتها في البيت أفضل، أفضل حتى من صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى معنى لو صلت في مسجدها ملهاش الألف صلاة فيها؟ لها لها، وصلاتها في بيتها أكثر، صلاتها في بيتها أكثر، يبقى ليست محرومة. طيب اللي بيذهبون للمسجد الحرام والمسجد النبوي، هنا حنمنع نساء ما تروحي تصلي في المسجد الحرام، طب وهي مسافرة ليه؟ مسافرة للمسجد الحرام، فشدت الرحال للمسجد الحرام لا صلي في الفندق؟ لا لا لا، كأنه أهل المدينة أهل مكة أهل مكة، صلاتك في البيت أفضل من الصلاة هذا للمرأة. أما اللي شد الحال إلى هنالك لم يذهب إلى المسجد الحرام، لم يذهب إلى المسجد النبوي، لم يذهب إلى المسجد الأقصى، فعلى ذلك اللي شد الحال إلى هنالك يصلي هناك. طيب هل صلاة الفريضة والنافلة ولا الفريضة فقط؟ اختلف بعض العلماء في ذلك، فالأحناف قالوا صلاة الفريضة فقط، المالكية والشافعية قالوا الفرض والنافلة. هذا الراجح فيها، لم يقل حديث انه صلاة الفريضة ولا النافلة، وليه حنضيق رحمة رب العالمين سبحانه، رحمة ربنا واسعة، فلما يقول لنا الصلاة هنا خير من 100,000 صلاة يبقى صلاة الفريضة ولا صلاة النافلة. طيب إذا كان هناك أهل المدينة أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا في بيوتهم، صحيح صلي النافلة ولك أعظم من أنك تصليها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لك أجر أعظم طالما أنت ساكن المدينة وأنت تصلي في بيتك، صلاتك تكون في بيتك نورا لبيتك، تنير بيتك لهذه الصلاة اللي هي صلاة النافلة، وأنت هنا في بلدك تصلي في المسجد الفريضة وصلاتك النافلة تنير بيتك. لكن لشد الرحال هناك لا ما نحرموش من صلاة فريضة ونافلة، إن صليها في المسجد النبوي ولا في المسجد الحرام، حديث ما قالش إنه صلي الفريضة هنا وروح بيتك إلا لأهل المدينة اللي قاعدين معه صلى الله عليه وسلم. أما اللي جاي إلى هناك ما بيلحقش يقعد 4 أيام 5 أيام، فليصلي ما شاء هنالك في مسجد صلوات الله وسلامه عليه. هنا العلماء يتكلمون في مسألة وهي التفضيل، تفضيل إيه أعظم البقاع، هل مكة أفضل ولا المدينة أفضل؟ واضح من التفضيل بين المسجدين إن مكة فيها المسجد الحرام والصلاة فيها 100,000 صلاة هذه أفضل، فلذلك عند جمهور أهل العلم أن مكة أفضل من المدينة، خلاف الإمام مالك رحمه الله أنه يقول المدينة أفضل من مكة لأن الصحابة عاشوا فيها والنبي صلى الله عليه وسلم دفن فيها. والعلماء يخرجوا من هذا الشيء، ينفكوا عن هذا الكلام، يقول لك إنه قبر النبي صلى الله عليه وسلم البقعة اللي فيها دفن صلى الله عليه وسلم هذه أفضل ما يكون، هذه أفضل ما يكون، وكأنه نظر لحديث آخر جاء أن الإنسان خلق من الطين التي يدفن فيها، يدفن فيها، فإذا كان هذه طينته صلى الله عليه وسلم اللي خلق منها صلى الله عليه وسلم فتكون هذه أفضل ما يكون اللي دفن فيها صلوات الله وسلامه عليه. ولا يشكل عليه انه طب هو مولود في مكه يبقى من طين مكه، ولا لا الخلق شيء اخر، الله عز وجل يخلق ما يشاء مما يشاء سبحانه وتبارك وتعالى، فعلى ذلك انه افضل ما يكون البقعه اللي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ومكه افضل البقاع، وخاصه البقعه اللي فيها النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك ان تصلي فيها اصلا، يبقى على ذلك رجعنا للاصل ان مكه افضل البقاع بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في تفضيل المسجد، وايضا انه لما خرج من مكة مهاجرا صلوات الله وسلامه عليه خرج وهو حزين صلوات الله وسلامه عليه، وهو يقول إنك أحب البقاع إليه، مكة أحب البقاع للنبي صلوات الله وسلامه عليه، بهذه المساجد الثلاثة، مسجد الحرام، المسجد النبوي، مسجد الأقصى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا أن نعمر هذه المساجد، وأن يحرر المسجد الأقصى وبلاد المسلمين في كل مكان، وأن ينصر الإسلام والمسلمين. وحنقف هنا عند الدرس، ويعني بندعو الإخوة الآن لعقد نكاح ابنتنا على أحد إخواننا الأفاضل في المسجد، أخونا أحمد شعبان يصلي لسه النافلة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهما أن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما على خير. وحبينا أن يكون العقد يعني في حضور الإخوة في الدرس، يعني بركة الدعاء وبركة الاجتماع لطلب العلم، وبرضه ما حبيناش نعلن إعلان كبير عشان الإخوة تتعلم بقى ما يقعدش كل فرح توقع دماغنا وعايزين يجيبوا الشيخ فلان والشيخ علان وفلان يجي من الصعيد وفلان يجي وتعطلوا الناس. وإن كان الإخوة يعني أحب إلى قلوبنا أن هم يكونوا موجودين معنا، ولكن كل إنسان له ظروف والجو برد وظروف غزة وظروف المسلمين ما تحتملش أن احنا نعمل أشياء كثيرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر زواج المسلمين والمسلمات، وأن يبارك للعروسين، أن يبارك عليهم، وأن يجمع بينهما على خير. والآن عقد النكاح مع والد العريس إن شاء الله.